fakarihtu waxaan nacay an ucjilahu inaan dedejiyo xataa yaqdiya xaajatahu ilaa uu xaajadiisa ka dhammaysto. Mara waxaan nacay buu yidhi inaan dedejiyo oon deg deg uu usoo kaco oo isagoon iga dhammaysanin xaajadiisa iyo ciyaartiisa inaan dedejiyo ayaan diiday. Marka sujuuddii baan isaga baaqi ahaaday. Marka wuxuu keenay hal sujuud in midda kale laga dheerayn karo, ila middaan sabab caarid abaa yimid waa dheeraatay, kuwa kale marka way ka dheerayn. Qaala baabu takbiiri cinda rafci min asujuudi, takbiirtii xukunkeeda caddayntiisii u baab yahay cinda rafci min asujuudi, sujuudda kasoo kor noqoshadeeda agteeda. Marka laga soo kor noqonay allaahu akbar in lagu soo kor noqdo. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الفضل بن دكين ويحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة الأسود بن يزيد النخعي علقمة عن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أن أركي يكبر في كل خفض ورفع سوى كبارنا يمروا البؤوهوس فورر صدو كرؤكع waqiyaamin waqucuudin, istaag kasta ee fadhi kasto. Wayusallimu can yamiinihi, buu u salaamo noqsan jiray, iyo can shimaalihi, bidixdiisa, assalaamu calaykum waraxmat ullah xataa yuraa bayaadu khaddihi, ilaa laga arko dhabankiisa caddaantiisa. Qaala waraaytu abaa bakrin wa cumara radia allahu canhuma yafcalaani dalika, waa soo marnay xadiidkan oo kale. Cumuumkiisana waxaa ku jira makhsuus fii kulli khafdin wa rafcin, taan xagu uga jiraa takhsiiska. Samica allahu liman xamida, markuu dhahayo soo kor noqonaya allahu akbar ma dhihi jirin. Qaala baabu rafci lyadayni cinda rafci min asajdati lulaa, gacmaha kor uqaadidooda sujuudda koowaad marka laga soo kor noqonayo. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي وهو هشام بن عبد أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة يضوق لا يعني رفع يديه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك كله، يعني رفع يديه. وصومر نسينا وحلو شاهد كان وإذا رفع من السجود طيب، وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك كله، يعني رفع يديه. قال باب ترك ذلك بين السجدتين، إن لقتك رفع اليدين كاس إلا ماذا السجود أحدوذ ونقعمها كرلوق هذه. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة هدو فرفرانا كبر ورفع يديه، وإذا ركع وبعد الركوع ولا يرفع بين السجدتين. كوعدان كسو مرنا وحانو دان حديثان دان. طيب، قال باب الدعاء بين السجدتين، لبدا سجود دحدود الدعاء الاخريه. وبه قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابي حمزة هو طلحة بن يزيد مولى ابي بكر انه سمعه يحدث عن رجل من عبس. يا وين كان طلحة بن يزيد مولى الأنصار عن رجل من عبس كأنه صلة بن زفر صومر عن حذيفة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام إلى جنبه فقال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ بالبقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحو من قيامه بها، وقال في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وقال حين رفع رأسه لربي الحمد، وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، وكان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. قالوا شاهد انت الدنبوه هنا. باب رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه، لبدا قعمود كر قاديد لبدا سجده دحديدا تلقاء وجهه وجهي سكو ادن كيسا قال أخبرنا موسى بن عبد الله بن موسى البصري هو أبو طلحة الخزاعي مقبول قال حدثنا النضر بن كثير أبو سهل الأزدي وهو ضعيف قال صلى إلى جنبي وحكت كذا لنعيق عبد الله بن طاووس بمنا في مسجد الخيف فكان إذا سجد السجدة الأولى وحوها دي سجوده رأو سجوده فرفع رأسه منها مدحي سأكر كسو قاده رفع يديه تلقاء وجهه لبدي سقع مضب كري لا يوجه ملك أدا فأنكرت أنا ذلك أنوان انكرارك فقلت لوهيب بن خالد بن حنكويري إن هذا يصنع شيئا مت كان يوحو سمين يا وح لم أرى أنا أركن أحدا يصنعه قف سمين فقال له وهيب بن حنكويري تصنع شيئا بعد سمين يسا لم أرى أحدا يصنعه أنا أركن قف سمين فقال عبد الله بن طاووس رأيت أبي أبي بن أركب يصنعه سوى سمين وقال أبي أبين وحويري رأيت ابن عباس يصنعه وقال عبد الله بن عباس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه طبعا وقال أبي أي لقى أبي ما وقال أبي وين الشخص وقال أبي مدان تأثير حديث كان مركن نكاسا كجر ضعف وكجر النضر بن كثير وهو لا يتابع عليه عقيل سذاب قال باب أي هذا كان باب ويان كيف الجلوس فرق واسد بين السجدتين لبدا فرق لحايا لبدا سجود لحايا سيد الله فريسانيا وبه قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم طيب عبيد الله بعض النسخ ساسي قريان قارنا وحي قريان عبد الله بالتكبير مزي تحفة الأشراف وحير فذكره عند مسلم وكشاق عن إسحاق بن راهوية عن مروان بن عبد الله الفزاري عن عبد الله بن عبد الله بن الأصم عبد الله بن كدي ثم ذكر رواية النسائي مزيادنا رواية النسائي بوشاقي وأحال به على رواية مسلم بن أوريجي حافظ كمركوة تعقيبية في النكت الذراف وحوير أخرجه أبو العباس السراج في مسنده عن إسحاق ووقع عنه عبيد الله باكل عظيم بالتصغير وكذا أخرجه أبو النعيم في المستخرج وقد جزم المصنف مزواية في التهذيب تهذيب الكمال بأن مسلما لم يخرج لعبد الله بن عبد الله شيئا سوى حديث واحد وهو هذا مطبوع مسلم كان وحاكر عيب عبيد الله رادو الرواية مسلم مخطوطات كأصوشة عبد الله بشيغة سيدا مزيب أو تلمامة مدى النسائنا حقا سوء حالي لكن ابن حجر وحو تلمامة مروء حديث كلفتيس أبو العباس السراج إنه عبيد الله الشيغة عبيد الله يومركساء وشيغة قال حدثني يزيد بن الأصم عن ميمونة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد نبي وحوها دو سجود يخوى وفغين بيده قعنتيسة أي فغين حك فغين مركا قعنتيسة وفغين حك فغين لنع لنعيسة أي جافى حتى يخوي بين عضديه وجنبيه قعنتي يلين الى اي مرك او بنيه حتى يخوي يعني قعنتي بو خو كفغينيا دينا مركو كفغيه ما دعايه وا بنانانه ميشاس مرك طيب حتى يرى الى لغا اركو واضح ابضيه كل كل ابديس كل كلود عدانتوده من ورائه قداشي سلغا وإذا قعد دي أو فريستانا اطمأن أي جلس مطمئنا وفريسني إسغو حصلون على فخذه اليسرى وكفريسني بوذذي سبذحنا افتراش كوامرك. قال باب قدر الجلوس بين السجدتين لبدا فردي لبدا سجودات فردي أدحي قدر كيسا. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء قال كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيئهيد ركوعه وحيئهيد وسجوده وبين السجدتين وبعدما يرفع رأسه مركو مدح سكر قاد قريبا من الصواء وحسكله بأهيد مركو الركوع ذي سجود ذي اعتدال كي يجلس بين السجدتين وحسكله دواهيد قدر كي مركا هلكا سوا كو عديه حديث كان مركا سوا مرني. قال باب التكبير للسجود سجود لا تكبير صد اللبات. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع ووضع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. حديث كان مركا فائدة وين أكو جرتوه تكبيرات الانتقال كدبا وحيلين أول من نقص عثمان وهاي بعدد لهاي حديث كان محوكو شيغا يا مركا عثمان إنو شيغي جيري وتكبيرات الانتقال كإنو لإيمان جيري وهي سجود تكبيرة الله وصعوه إذا لفت إذا تكبيرات الانتقال كي كمتان. وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه qarinta in Uthman uu nan bilaabine ee markii dambe way dhici kartaa da markuu waayeeloobay inaan aad loo maqleynin wa suurgal laakin takbiirti kama tagin Uthman. Wabi qaal akhbarana Muhammad ibn Rafi' qaal hadathana Hujayn wa Abu Umar al-Yamami thiqatu wa huwa ibn al-Musanna Hujayn ibn al-Musanna qaal hadathana Layth عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يدعو يكبر الله أكبر بودها حين يقوم مركو كعاية ثم يكبر حين يركع مركو ركوعا وكبارنا ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه دبركي سمركو كريلا من الرقعة ركوعه ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا الله أكبر بودها يمرك سجود أهوبنا ثم يكبر حين يرفع رأسه ومدحس مرك كرق قاضين وكبارنا ثم يكبر حين يسجد أدنى مرك سجود يا الله أكبر طلبات ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها سذاب كسمين حتى يقضيها إلى أرمائه ويكبر وكبارنا حين يقوم من الثنتين لبا مركو ككعي بعد الجلوس فدغ كدب باب الاستواء وفكو انو سناده للجلوس فدغ او كسناده عند الرفع سوكر نقشده اكتيده من السجدتين لغا سوكر نقنه لبد سجود ان اللبد السجود مركه او كسو كعايو انو سناده فدي كسناده وجلسه الاستراحه دي بابين هذا جلسه الاستراحه انا محيد عذار رقعت كستو وتر تر اسدير كان كواد مركه لغا سو كعايو جلسه الاستراحه لينا مد سدحات مركه لغا سو كعينا جلسه الاستراحه لينا مد اللبد يمد افراد ملي سببته مد اللبد دوابت حيات بالله ايمانه وابل فريسنا مد افرادنا وتيو دنبيسي مغرب كمديس سدحادنا اول بوالا فريسنا يدنا الا يدا او دنبيسي جلسه الاستراحه دي بمركب بابينا. وبه قال اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا اسماعيل وهو ابن عليا قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه قال جاءنا ابو سليمان اي النوي من مالك بن الحويرث الى مسجدنا فقال وحير أريد وحن دون يا أن أريكم إنان إذن تصو كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سذا أن أركي النبي إن أتكناي. قال وحير فقعد في الركعة الأولى ragcada hore waa fariistay, xiina rafaca ra'sahu madaxiisa markuu ka soo qaaday min asajdati alaakhirati sujuudii labaad ee dambeysay, labada sujuud midda dambe markuu madaxa ka soo qaaday intuunan kicin waa fariistay. jalsatu listiraaxadana marka imaamu shaafici baa ku tegey, abu xaniifa iyo imaam axmed iyo ayagu kuma tegin, oo xanaabilada iyagu waxay leeyihiin nebigu wuxuu u fariistay lamaa baddana, markuu waayeel noqday oo hilibka uu markaa cusleeyey ayuu yacnii fadhigan uu galay. marka nacam waxay leeyihiin fadhi ma ahan salaada sunankeeda ka mid ah, duruuf unbaa nebigu ku xambaartay. de asal laakiin afcaasha salaada uu nebigu ku sameeya waa in lagu dayanayo, wixii kale in la keeno adilay noqonay waxay qabsanayaan. marka kaana kaana yaquumu calaa suduuri qadamayhi, labadiisa lugoodu ku kici jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam. waxa weeye sujuudda markuu ku jiraba gacmana dhulka ma cuskan jirin, fadhina ma geli jirin, toos buu usoo kici jiray. marka markii uu kari waayey markii dambe ayuu fadhigan galay. laakiin fadhiga iyo alictimaadu cala alardi bilyadi ma isku xirno, ma isku xirno. ayib abu xaniifa isagana sidoo kale maba arkaba toos inuu usoo kaco. xadiidku marka imaamu shaafici buu xujo u yahay. marka dhulka laga soo kacayo in la cuskado dhulka ayib oo labadiisa gacmooda dhulka ku cuskanaya. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu bashaar qaala xadaanaa cabdulwahaab wahuwa bnu cabdilmajiid athaqafiy qaala xadaanaa khaalidu can abi qilaabata qaala kaana maalik bnu lxuwayrith yatiinaa waa noo imaan jiray fayaquulu wuxuu dhahaya laa uxadiukum miyaanan idiin sheegaynin can salaati rasuuli illahi sal alla slam nebiga salaadiisa fayusallii waa dukanayay fii hayri waqti salaati salaada waqtigeeda waqti aan ahayn litacliimu u tukanayay faidaa rafaca ra'sahu madaxiisa hadduu kor usoo qaado min asajdati athaaniyati uu ka soo qaado fii awali ragcati ragcada hore istawaa qaacidan waa ikaanayay isagoo fadhiyo uma qaama dabadeed waa kacayay factamada cala alardi dhulku cuskanayay. imaamu shaafici mar labaad alictimaadu cala alardi isagana markaa waa qabay oo qofku markuu kacayo inuu dhulka cuskado oo sifatu salaadka ayuu ku daray. xanaabilada laakiin iyada waxay leeyihiin kaana yaquumu calaa suduuri qadamayhi, labadiisa yacni lugoodu ku kacay markuu sujuudda ka soo kacaba jilbaha ayuu intuu gacmaha saarta ayuu ku kacay. adna ibn alqayim taasu u rajaxa, laakiin de xadiidkan haddii uu ansaxay iyago xadiidkan waxay ku jawaabayaan ay leeyihiin nebigu waxaa ka keentay un markii dambe ee awal yacnii arrinkan arrin binbaab alisticaana uu u sameynaya waay maahane wax hadda lagu dayanayay kuwii lagu dayanayay ma aha, laakiin alaaslu afcaasha rasuulka in lagu daydo waa ilaa daliil un inay caddaato maahan. qaab gaara oo dhulka loo cuskanayana ma jirta. xadiid waxaa soo arooray ibnu cumar iyo laga wariyo tacjiin sheegaya kaana yucajinu yucajin marka hore marka xadiidkeedu in badanoo culimada ka mida xadiidka tacjiinka waaba daciifinaya. fardan wa taqdiiran haddii uu ansaxana lacalla maxaa laga wadaa tacjiinkii marka tacjiinka luqawiyiinta akharkooda waxay leeyihiin ictimaadu shaykhi ama ictimaadu alcaajizi cala alardi, biyadihi cala alardi, waa inuu qofka caajiska ama odayga gacantiisa inuu dhulka cuskada markuu kacaayo cinda alqiyaam. Hadda tacjiinkii marka way jiraan culimo iyagu dhahayaan waxay ka timid min tacjiinku wuxuu min cajana alcajiina, cajiinkii hadda marka qaab gaara miyaa loo cajiimaa, marka ninba si unbu wuxuu cajiimanayaa iyaga. Marka culimada qaar waxay leeyihin sidan baa dhulka loo dhigana saasaa lagu soo kacaa, waayo marka waxa la rifaaqaya la cajiimaya saasaa loo cajiimaa bay leeyihin. Laakiin Ibraahim Alxarbi iyo aima badan oo luqawiyiina waxay leeyihin tacjiinku waa mujaradu ictimaad bis dhulka in la cuskado, haddaad saa u cuskatay, haddaad sidaas u cuskatay, haddaad saas dhahdaba waa isku wada mid. qaala baabu rafci lyadayni cala alardi, labada gacmood yacni koryeelidooda, can ilardi dhulka kor looga qaado, qabla rukbatayni labada jilbood ka hor, gacmihii baa marka hore la qaada. wabihi qaala akhbarana isxaaq bnu mansuur qaala akhbarana yaziid bnu haaruun qaala akhbarana shariikun can caasim bni kulayb can abiihi can waayil bni xujrin qaala ra'aytu rasuula allahi sal allahu slam an arka idaa sajada, hadduu sujuudayo, wadaca rukbatayhi labadiisa jilbood uu dhigaayo, qabla yadayhi labadiisa gacmood ka hor, waydaa nahada hadduu hinqanayana rafaca yadayhi labadiisa gacmood uu kor yeelayo, qabla rukbatayhi jilbaha ka hor, gacmihiibuu marka hore dhulka ka qaadaa kadibuu jilbaha soo qaada. qaala abuu cabdiraxmaan lam yaqul haada can shariikin gayru yaziid bni haaruun, cidaan ahayn marka yaziid maaha cid kale shariik kama warinin, wallahu tacaala aclam, waa soo marnay soo maa xadiidkan. dacfigiisa weliba muxuu ahaa tafarudu shariik, halkanna marka wuxuu ku tilmaamay shariik laftiisa yaziid unbaa kala gooni noqday. dayib, baabu takbiiri linuhuud, takbiirtii xukunkeeda caddayntiisiiba u baab yahay. maxaa loo takbiirsanayaana linuhuudi kicitaanka ama cinda nuhuud marka la kacayo. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu bnu saciidin can maalikin can ibni shihaabin can abi salama ana abaa hurayrata kaana yusallii bihim fayukabbiru kulamaa khafada warafaca, waa kibaaranaya, faida insarafa qaala wallaahi inii la ashbahukum salaatan birasuuli illahi sal allahu slam. wabihi qaala akhbaranaa nasru bnu caliyin wa sawaaru bnu cabdillahi bni sawaarin qaala xadatanaa cabdulaclaa can macmarin can izuhriyi can abi bakri bni cabdiraxmaan wa can abi salama, can abi salamata bni cabdiraxmaan annahumaa sallayaa khalfa abi hurayratay ku tukadeen, falamaa rakaca kabbara, falamaa rafaca ra'sahu qaala samica allahu liman xamida rabbana walaka alxamdu thuma sajada wa kabbara warafaca ra'sahu, madaxiisii buu kor u qaaday, uma kabbara xiina qaama min alracati, markuu rukuucda kasoo kacay, ragcada kasoo kacay, uma qaala waladii nafsii biyadihi inii la aqrabukum, kan idinkugu dhow baana shabaan xagga ekaanshaha, birasuulillahi sal allahu slam la shabaho, maa zaalat haadihi, tani kama aynan tegin, salaatahu inay tahay, xataa faaraqa dunyaa, ilaa adduunyada uu faaruqay, wallafdu lisawaar. dayib, ilaa laba sheekh buu lahaa xadiidku, marka lafdiga sawaar buu soo kaxeeyey. هذا آخره والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.